من نهاية العرب الجزء الثامن عشر صفحة 245، ذكر صفات رسول الله المعنوية صلى الله عليه وسلم وما ورد في أكله وشربه ونومه وضحكه وعبادته ونكاحه وخلقه وحلمه واحتماله وعفوه وصبره على ما يكره وجوده وكرمه وسخاؤه وسماحته وشجاعته ومجدته وحياؤه وإرضاؤه وحسن عشرته وأدبه وبسط خلقه وشفقته ورأفته ورحمته ووفاءه وحسن عهده وصلته للرحم وتواضعه وعدله وأمانته وعفته وصدق لهجته ووقاره وصمته وتؤدته ومروءته وحسن هديه وزهده وخوفه ربه تعالى وطاعته له وشدة عبادته صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فأما ما ورد في أكله وشربه ونومه وضحكه وعبادته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ من الأكل والشرب بالأقل، واعتمد من ذلك على ما يمسك الرمق ويسد الخلة، وقد جاءت الأخبار الصحيحة بذلك، ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشرف، وكذا ذلك دليل على القناعة وملك النفس وقمع الشهوة. وقد روينا بإسناد متصل عن المقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، وقد روي عنه عليه السلام أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفر، أي كثرة الأيدي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهلي ولا يسألهم طعاما ولا اشتهاء، إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب. قال أهل العلم: ولا يعترض على هذا بحديث بريرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم، إذ لعل سبب سؤاله ظنه اعتقادهم أنه لا يحل له فأراد بيان سننه، إذ رأهم لم يقدموا إليه مع علم أنهم لا يستأثرون به عليه، فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جهله من أمري بقوله: هو لها صدقة ولنا هدية. وكان جلوسه صلى الله عليه وسلم للأكل جلوس المستوفز مقيعا، ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وفي حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، وليس معنى الاتكاء عند المحققين الميل على شق، وإنما الاتكاء هو التمكن للأكل والتقعد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه لا يستدعي الأكل ويستكثر منه، وكان صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع الطعام من بين يديه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين. وفي رواية يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغني عنه ربنا. وكان لا يأكل على خوان ولا يمتنع من مباح ولا يتعنق في مأكل، يأكل ما وجد، إن وجد تمرا أكله أو خبزا أكله أو شواء أكله، إن وجد لبنا اكتفى به، ولم يأكل خبزا مرققا. وأكل صلى الله عليه وسلم الخبز بالخل وقال: نعم الإدام الخل. وأكل لحم الدجاج ولحم الحبار، وكان يحب الدباء ويأكله ويعجبه الذراع من الشاة، وقال: إن أطيب اللحم لحم الظهر. وقال: كل زيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وكان يأكل بأصابعه الثلاثة ويعلقهن. وأكل صلى الله عليه وسلم خبز الشعير بالطبر وقال: هذا أدم هذا. وأكل البطيخ بالرطب والقثاء بالرطب والتمر بالزبد، وكان يحب الحلوى والعسل، وكان يشرب قاعدا وربما شرب قائما ويتنفس ثلاثا، وإذا فضلت منه فضلة وأراد أن يسقيها بدأ بمن عن يمينه، وشرب صلى الله عليه وسلم لبنا وقال: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. وأما نومه صلى الله عليه وسلم فكان قليلا، جاءت بذلك الآثار الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأن النوم على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الجانب الأيمن تعلق القلب وقلق فأسرع الإفاقة ولم يقبله الاستغراق. وكان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ثم يقوم من السحر ثم يوتر ثم يأتي فراشه، فإذا سمع الأذان وتر، وكان إذا نام نفخ ولا يغط غضيطا، وإذا رأى في منامه ما يرى قال هو الله لا شريك له، وإذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وكان يقول اللهم باسمك أحيا باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم فكان كله التبسم، وربما ضحك من شيء معجب حتى تبدو نواجذه من غير قهقهة صلى الله عليه وسلم. وأما عباراته صلى الله عليه وسلم فكان أفصح الناس، يخاطب كل أمة بلسانها ويحاورها بلغتها، يباريها في منزع بلغتها. وقد تقدم من كلامه في كتبه إلى ملوك اليمن وغيرها ما يدل على ذلك، وإن كان ذلك لا يحتاج فيه إلى إقامة دليل بعد أن أنزل القرآن بلغته، أنزل القرآن بلغته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بين كلامه حتى يحفظه من جلس إليه، ويعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، ويخزن لسانه لا يتكلم في غير حاجة، ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير. وكان يتمثل بشيء من الشعر ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزوده وبغير ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما النكاح وما يتعلق به فهو مما يكسر التمدح بكثرته، وذلك لأنه دليل الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة، والتمدح به سيرة ماضية وسنة مأثورة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، مشيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا فإني مباهي بكم الأمم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أقدره الله تعالى على ذلك وحببه له، فكان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن 11، رواه أنس. قال وكنا نتحدث أنه أعطى قوة 30 فرجه النساء، وعن طاووس أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا في الجماع، ومثله عن صفوان ابن سليم. وقالت سلمى موالاته طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على نساء 9 ويطهر من كل واحدة قبل أن آتي الأخرى، وقال هذا أطهر وأطيب. وأما خلقه صلى الله عليه وسلم فقد قال الله عز وجل فيه مخاطبا له صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال علي وأنس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان صلى الله عليه وسلم فيما ذكره المحققون مجبولا على ذلك في أصل خلقته وأول فطرته، لم يحصل ذلك له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية، ومن طالع سيرته منذ صباه وإلى آخر عمره حقق ذلك، وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه.